أولا السلام على الحضور لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فللإمام سلامان إذا دخل المسجد سلم على من يمر به، وإذا صعد المنبر يسلم تسليما عاما على جميع المصلين. ثانيا الجلوس على المنبر حتى يفرغ المؤذن، لما رواه السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، رواه البخاري. وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رقى المنبر حتى يفرغ من الأذان أو يفرغ من الأذان حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة تلقتها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف، فتح الباري لابن رجب. والإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين يديه كما يجيبه غيره من السامعين، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول الإمام على المنبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا يقول الناس في المسجد. وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، فإن الإمام من جملة السامعين للمؤذن. ثالثا افتتاح الخطبة بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بالحمد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال ابن رجب دلت الأحاديث على أن الخطب كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها.